14 نور بالحق غيرهم ملنا ملنا 14 نور بالحق غيرهم ملنا بالمصطفى وفاطمة وحامل حمل ملنا والحسن وحسين عنهم لا ترضي ملنا ملنا زيان العباد الذي شرعنا جد وباقر علوم النبي بحر الكرم جد جعفر الصادق مثلهم للعهد جد من كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم والرضا وابن الجواد اصبحوا نار بعلم والهادي والعسكري للدين رفعوا علم العلم ظل ينتظر جف الذي ينشري راعي غايب وهجري للقلب ينشري والله والله لو وقت الفرج ينشري نشريه برواحنا وأولادنا وأمنا